قمتم الليلة جميعا على موعد مع باقة من أحلى وأجمل المعاني التي تضيء الحياة أمام الناس وتجمل لهم هذه الحياة، بل وتجعل لهذه الحياة قيمة ومعنى. سيداتي وسادتي، نحييكم من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة. هذه القاعة التي تضيء الآن وسوف ينتشر ما فيها من ضياء. سوف يشع ما فيها من ضياء ليملأ الأثير كله وليملأ قلوبنا كلها بالحب. سادتي وسادتي، أنتم الليلة على موعد مع كوكب الشرق أم كلثوم في احتفال الشرطة الذي يحضره الآن الرئيس جمال عبد الناصر، الذي يدخل في هذه اللحظة إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة ليشارك هيئة الشرطة احتفالها بعيدها، وتدوي القاعة الكبرى بهذا التصفيق تحية للقائد الكبير، تحية للقائد جمال عبد الناصر الذي يحيي هذه الجموع التي تزدحم بها كل أرجاء قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة. تعزف الموسيقى السلام الجمهوري تحية للسيد الرئيس جمال عبد الناصر الذي يتخذ مكانه الآن في الصف الأول. تفتتح الشرطة حفلها السنوي بمناسبة يومها القومي فخورة معتزة بتشريف الزعيم البطل الرئيس جمال عبد الناصر. يبدأ الحفل بكلمة الشرطة يقدمها السيد يوسف حافظ نائب وزير الداخلية، ويتقدم ناحية الميكروفون الآن السيد يوسف حافظ نائب وزير الداخلية ليلقي كلمة الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية، هذه أرفع منازل التكريم والتشريف، تكريم لهيئة الشرطة حين تشرف حفلها فيجتمع لها في هذا اليوم مجد الماضي وشرف الحاضر. إن 25 يناير بما فيه من بطولة التضحية يوم الشرطة، ولكنه بتقديرك وتكريمك أصبح عيداً للشرطة. نعتز به ونستلهم منه القوة والانطلاق لتحقيق أهدافنا والاندفاع الثوري وراء غاياتنا في الحرية والاشتراكية والوحدة. السيد الرئيس، في هذه المناسبة القومية وفي هذه الذكرى المجيدة يشرفني يا سيادة الرئيس أن أحييكم باسم هيئة الشرطة، وأن أرحب بسيادة النائب الأول لرئيس الجمهورية المشير عبد الحكيم عامر، والسادة نواب رئيس الجمهورية، وصحبكم الكريم من بلد الثوار وموطن الأحرار من العراق والسودان. الذين ضمهم ركب الثورة المتحرر فأشرقت بهم الأرض وتجمعت بلقائهم أمجاد الثوار في الماضي وفي الحاضر. السيد الرئيس، منذ 14 عاماً وقبل أن يشرق فجر الثورة استطاعت الشرطة أن تسجل في تاريخنا صفحة مجيدة من البطولة الباسلة والفداء العظيم. وقفت الشرطة في معركة الإسماعيلية ثابتة الإيمان في مواجهة العدوان، تقدم شهداءها الأبرار، والظلام كثيف والأمل ضائع، والقيادات تستسلم للمطامع وتستأثر بالمنافع. وقفت الشرطة يومئذ تواجه قوى الاستعمار في بسالة واقتدار، أسلحتها الفداء وقنابلها التضحية وإرادتها النصر. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. السيد الرئيس، لقد شاءت إرادة الله أن تكون تضحية الشرطة يومئذ شعاع النور الذي يسبق طلوع الفجر. فلم تكد تمضي شهور قليلة حتى قمت تفجر إرادة الثورة وتصنع لوطننا معجزات النصر. أمة كان الاستعمار يستذلها والإقطاع يستغلها والحزبية تلهو بأقدارها، فاستطعت يا سيادة الرئيس أن تنتصر على هذه القوى الباغية بفضل إيمانك بالله. وإيمانك بالشعب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وتمضي الثورة بك تتابع نصرها العظيم وتنطلق من نطاق الأمل إلى ما وراء الأمل. تطرد الاستعمار من أرضنا لتقيم اشتراكية الكفاية والعدل، وتنهي مفاسد الحزبية وأطماعها ليرتفع الاتحاد الاشتراكي ممثلا تحالف قوى الشعب العامل. أجل يا سيادة الرئيس، لم يكن 23 يوليو فجر ثورة فحسب، بل كان مولد أمة. أمة مؤمنة قوية أعاد الله بناءها على يديك، وصنعها على عينيك، ورفع رايتها على كفيك، تنادي بالسلام ولا تعرف معنى الاستسلام، تشد أزر الصديق وترد كيد العدو في إيمان وثقة، إيمان بالله وثقة بالقائد القوي. السيد الرئيس، كان أعظم ما في ثورتك الخالدة أنها ليست وقفا على شعبنا أو قصرا على وطننا، ولكنك آمنت يا سيادة الرئيس أن العالم وطنك والإنسانية شعبك، فمضيت على طول معارك النضال تعطي نصرا جديدا لكرامة الإنسان وحق الحياة. آمنت بمبادئ الحق وعقائد الحرية، وأقمت الجيش القوي يصون هذه المبادئ في عالم القوة التي تلتهم الحق والمصلحة التي تصوغ العدل. فلم يعد إيماننا بهذه القيم الغالية أحلام المستضعفين، ولكنه بفضل قواتنا المسلحة إرادة القادرين. وإنني باسم هيئة الشرطة وفي هذا اليوم الذي نكرم فيه البطولة ونمجد التضحية، يشرفني أن أقدم تحية التقدير لقواتنا المسلحة البرية والبحرية والجوية، إجلالاً لبسالة الشهداء وإكباراً لبطولة الأحياء. السيد الرئيس، إنه ليشرف رجال الشرطة أبناء هذا الشعب الوفي أن تعهد برئاسة جهازهم إلى علم من أعلام الثورة، كافح معكم لإرساء معالم المجتمع الجديد وتثبيت مكاسب الثورة، هو السيد زكريا محي الدين. رفيق الجهاد والثورة في ضميرك فكرة، شريك المسؤولية والفكرة المجيدة ثورة، استطاع بإيمانه بالله وبالثورة وقائدها أن يطور رسالة الشرطة ويغير مفاهيمها من سلاح كان يسلطه المستعمر وأعوانه على الشعب إلى قوة تخدم مصالحه وتحقق مع فئاته العاملة الأمن والخير والرخاء. السيد الرئيس، لم يكن عيد الشرطة إلا عهدا نجدده وولاء نؤكده وبيعة نوثقها بين يديك. نعاهدك أن تكون الثورة التي صنعتها كما أردتها حرية لوطننا وكرامة لشعبنا. نعاهدك أن نحمي الثورة بأرواحنا، في سبيلها نستعذب كل جهد ونسترخص كل تضحية. والله لو خط بنا البحر لخضناه معك. السيد الرئيس، بالأمس وفي ذكرى عيد الوحدة وفي هذا المكان ناديت بالنضال، ونحن ندرك يا سيادة الرئيس تبعات هذه المرحلة الجديدة التي تتطلب جهدا لا ينضب ويقظة لا تخمد وتضحية لا تتردد. ونحن اليوم لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. كلا، بل نقول لك كما قال أصحاب رسول الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك فجاهدا، إنا معكم مجاهدون. وفقكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم وسدد على طريق النصر خطاكم، والله معكم وناصركم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كانت هذه أيها الأخوة المواطنون كلمة الشرطة في يوم عيدها وبمناسبة احتفالها الذي يحضره السيد الرئيس جمال عبد الناصر. ألقى الكلمة السيد يوسف حافظ نائب وزير الداخلية والذي قدم هدية من هيئة الشرطة للسيد الرئيس جمال عبد الناصر، تقبلها سيادته شاكرا. إلى يمين السيد الرئيس يجلس السيد المشير عبد الحكيم عامر، ثم السيد رئيس الوفد العراقي للتهنئة بعيد الوحدة، ثم السيد حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية. على يسار السيد الرئيس يجلس السيد زكريا محي الدين، ثم أحد ضيوفنا السودانيين الكبار، ثم السيد علي صبري، وبعده يجلس السادة نواب رئيس الوزراء، وخلفهم يجلس السادة الوزراء. وتمتلئ القاعة بعد هذا بآلاف المدعوين لحضور هذا الاحتفال الكبير الذي سنسعد فيه جميعا بلقاء كوكب الشرق أم كلثوم وهي تغني في وصلتها الأولى الليلة أغنية بعيد عنك حياتي عذاب للشاعر مأمون الشناوي، ومن ألحان الموسيقار الشاب بليغ حمدي. انفرج الستار الآن سيداتي وسادتي عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم لتبدأ وصلتها الغنائية الأولى في سهرة الليلة، أغنية بعيد عنك حياتي عذاب. سيداتي وسادتي، كوكب الشرق، أم كلثوم. Sit in the وأحلام نسيت ليالي وأيام نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي وأيام نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي وأيام بعيد عنك حياتي عذاب ما تبعد بعيد عنك بعيد عنك حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيد عنك ماليش غير الدموع أحبك معاها بعيش بعيد عنك بعيد عنك حياتي ما تبعدنيش بعيد عنك ماليش غير الدموع أحبك معاك بعيش بعيد عنك غلبني الشوق بعيد عنك حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيد عنك ماليش غير الدموع أحبك معاك بعيش بعيد عنك غلبني الشوق وغلبني يغيرني ولا الأيام بتبعدني بعيد بعيد عنك. ما خلاش الفراق فيا. نسيت النوم وأحلام، نسيت ليالي وأيام، نسيت النوم وأحلام، نسيت ليالي وأيام. بين الليل وألام وبين الخوف وأوهام، وبين الليل وألام وبين الخوف وأوهام، بخاف عليك وبخاف تنساني، بخاف عليك وبخاف تنساني، والشوق إليك على عمري كله إلا سواني. ما بدريها يا ما يا ما يا ما بحكيها يا ما يا ما يا ما يا ما بدريها على طول صحواني غلبني الشوق وغلبني وليل البعد دومني دومني دومني يا ما بدريخة يا ما يا ما يا ما بحكيها يا ما يا ما يا ما يا ما بدريها يا ما يا ما يا ما بحكيها يا ما يا عشنا فيها للهوى. ياما ياما ياما ياما بدري غايا وانا دوبني دوبني وبينك خطوتين خطوتين خطوتين. كنت بشتاق لك وانا وانت هنا بيني وبينك خطوتين خطوتين خطوتين. شوف بينا زال فيه يا حبيبي وانت فين انت فين انت فين. كنت بشتاق لك وانا وانت هنا خطوتين خطوتين. كنت بشتاق لك وانا وانت هنا بيني وبينك خطوتين خطوتين خطوتين. بعيد عنك. بهذا تصفيق الحد سيداتي وسادتي، حيا جمهور الحاضرين الذين يحضرون هذا الحفل الذي تقيمه الشرطة بمناسبة عيدها. حيا أغنية أم كلثوم بعيد عنك. وجمهور الحاضرين هنا يتصدره سيادة الرئيس جمال عبد الناصر الذي غادر الآن قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة متجها إلى الاستراحة الملحقة بها، يرافقه السادة نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الاتحاد الاشتراكي العربي والسادة نواب رئيس الوزراء والوزراء وعدد كبير من كبار رجالات العروبة، ألمح من بينهم السيد عبد اللطيف الدراجي وزير داخلية العراق ورئيس وفد في احتفالات عيد الوحدة، والسيد عبد الحليم محمد عضو مجلس السيادة السوداني السابق، وعدد كبير من أعضاء مجلس الأمة ورجال الاتحاد الاشتراكي العربي. سيداتي وسادتي، نحييكم من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ونعود بكم إلى دار الإذاعة على أمل لقاء ثان معكم ومع أم كلثوم. سيداتي وسادتي، إلى دار الإذاعة.